والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف أبو محمد بن عبد الله بن أبي زيد القيرواني المالكي رحمه الله: زكاة عروض التجارة، ولا زكاة في العروض حتى تكون للتجارة، فإذا بعتها بعد حول فأكثر من يوم أخذت ثمنها أو زكيته، ففي ثمنها الزكاة لحول واحد أقامت قبل البيع حولا أو أكثر، إلا أن تكون مديرا لا يستقر بيدك عين ولا عرض، فإنك تقوم عروضك كل عام وتزكي ذلك مع ما بيدك من العين، وحول ربح المال حول أصله، وكذلك حول نسل الأنعام حول الأمهات. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم الكلام عن شيء من أحكام زكاة العروض التجارية، وقلنا إنه تجب الزكاة في عروض التجارة، وعروض التجارة كل ما أعده الإنسان للبيع بنية الاتجار، وذكرنا بعض القيود والشروط التي ذكرها المالكية حتى تجب الزكاة في عروض التجارة، وقلنا إن منها ما هو صحيح ومنها ما فيه نظر. فالصحيح أنه متى نوى الاتجار، نعم، والربح، لا الاتجار، إذا قيل التجار وكل إنسان يريد أن يبيع الشيء يريد أن يربح، لكن أن ينوي التجارة، إذا نوى التجارة تكون لها، سواء ملكها بفعله بثمن أو بهبة أو ورثها إرثا أو ما أشبه ذلك. طيب لو كانت صداقا مثلا، هذا رجل نكح امرأة فأصدقها عروضا تجارية سلعة، جعل لها المهر ما في الحانوت، يمكن فنوت التجارة، فعلى المشهور مذهب مالك لا يصح، والصواب الصحة، وهذا مذهب مالك وأحمد الحقيقة. ولذلك قلت قديما إن أقرب المذاهب الفقهية أو من المذاهب المتقاربة في الفقه خاصة في المعاملات مذهب مالك ومذهب أحمد، يتقاربان جدا حتى لا تكاد تميز حتى بين المتون. فالذي يدرس مذهب الإمام مالك يسهل عليه جدا دراسة مذهب الإمام أحمد، وكذلك الذي يدرس مذهب الحنابلة يسهل عليه دراسة مذهب مالك، يتقاربان جدا. طيب، لأن المدرسة الحنبلية والمدرسة المالكية كلتا المدرستين أكثر ما عندهم من الأصول مبني على الآثار والأدلة، لأن المالكية مدرسة أثرية وكذلك الحنابلة، أما الأحناف فإنها مدرسة فقه ونظر، فاستدلالاتهم مع الشافعية في الغالب بالأقيسة بالقياس، فهمتم؟ طيب، هذه المسألة رجحنا أنها تكون للتجارة من حين أن ينوي، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا رجل له حانوت توفي فورثه ابنه، فعلى المشهور مذهب مالك هذه البضاعة ليس فيها زكاة، لماذا؟ لأنه لم يكتسبها بفعله ولم يشترها بماله، وإنما دخلت ملكه بالإرث، فلا تكون للتجارة، وهذا فيه نظر. ما الذي يمنع من أن تكون للتجارة، وما الذي يمنع من أن تكون فيها زكاة؟ ما دام أنه نوى الاتجار فقد قال عليه الصلاة والسلام: وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب، العروض الزكاة في قيمتها لا في عينها، يعني لو جاء واحد قال: أنا نخرج الآن من السلعة زكاة، من السلعة زكاة، نقول الأصل أن الزكاة في القيمة لا في السلعة، تخرج من قيمتها، والتقويم يكون على رأس الحول منذ ملكها، منذ إيش؟ منذ الملك، منذ أن ملكها يكون التقويم. فإذا قال قائل: هل يقوم بثمن البيع أم بثمن الشراء؟ فهمتم؟ يعني مثلا اشترى هذه السلعة رأس ماله 5000 دينار، والآن رأس المال هذه فيه أرباح، عرضها للبيع والبيع 7000، يعني عنده 2000 دينار، 1000 دينار ربح. بدأ يجمع من كل نوع، النوع الفلاني كذا والنوع الفلاني، فالتقويم هنا يكون بثمن البيع لا بثمن الشراء، لا بثمن الشراء. لماذا؟ قال العلماء: لأن هذه الأرباح فروع عن أصلها، الربح فرع عن رأس المال، والفرع يتبع أصله، يتبع أصله، إذن يكون التقويم بثمن البيع. إذا كان يبيع بالتفريد يقوم بهذا الثمن، وإذا يبيع بالجملة نفس الشيء، لأنه قد يبيع بالجملة هو، والبائع بالجملة عنده رأس مال وعنده ربح، صحيح ولا؟ نفس الشيء. فالتقويم يكون بثمن البيع. رجل عنده سيارة يتاجر في السيارات، اشترى سيارة فعرضها للبيع ليتجر فيها ويربح، لا مجرد الإبدال فقط، احنا قلنا في فرق بين أن يبيع للقنية للاقتناء الشخصي أو لإبدال شيء بشيء، هذا ليس فيه زكاة. الزكاة ليس في كل ما تبيعه، الزكاة فيما تبيعه بنية التجارة والربح، فهمتم؟ لا بنية الإبدال أو التخلص منها أو ما أشبه ذلك. فماذا نقول؟ هذا رجل عنده سيارة اشترى رأس مالها 20000، 20000 دينار، فعرضها للبيع 25، التقويم 25 لا 20، التقويم 25، خلي بالك. ثم قال وين وصلنا؟ قال: فإذا بعتها بعد حول فأكثر من يوم أخذت ثمنها أو زكيته، ففي ثمنها الزكاة لحول واحد. هذا محمول على ماذا؟ فيما لو كانت التجارة تجارة احتكار، لأن التجارة عند المالكية على نوعين: تجارة احتكار وتجارة إدارة. الإدارة السلع اللي لا تبقى، مثل المأكول، يبيع مأكولات، هذه لا تبقى، هل تبقى؟ ما تبقى، يشتري الآن بعد ساعة يبيع. تجارة الاحتكار السلع التي تبقى في الغالب، إما أن يقصد الاحتكار وهذا لا يجوز احتكاره، لكن لو فعل فالزكاة تجب في ذمته، أو مثلا يلحق بهذا عنده سلعة ما بيعت مدة سنة كاملة، بعض التجار عندهم سلعة تبور، صح ولا؟ هذه السلعة التي تبقى يزكي على رأس الحول، لكن السلعة البائرة عند المالكية وهو صحيح، إذا بارت السلعة أكثر من حول، حول واثنين وثلاثة وأربعة، بارت السلعة، خاصة ما يسمى اليوم في سوق الملابس بالديمودي، عرفتوا هذا ولا؟ لا لا لا، الديمودي، يقول لك شو الديمودي؟ اي يقول لك ما عادش هذه ديمودي يعني، وتكون عندها كانت لها ثمن. هذه يقول اهل العلم من المالكيه وهو الصحيح، وهذا رفع للحرج. يزكي متى؟ يقولون يزكي اذا باعها عن سنه واحده، اذا باع زكى عن سنه واحده وانتهى وبرئت ذمته. فإذا قال كيف هي لها قيمة؟ نقول قيمتها الآن زهيدة ولا ثمينة؟ زهيدة، ما فيها شيء. والملابس ما تعرفوا أنت بالفصول وبالموضة. قال: أقامت قبل البيع حولا أو أكثر إلا أن تكون مديرا. إيش معنى المدير؟ المدير هو صاحب التجارة التي تدور، يشتري اليوم يبيع غدوة، مثل البقالة والعطرية، هذه يسمى تاجر مدير، يعني يدير ايش السلاح. لا يستقر بيدك عين ولا عرض، فلوس تدخل وتخرج، سلعة تدخل وتخرج. قل فإنك تقوم عروضك كل عام وتزكي ذلك مع ما بيدك من العين. إذن تجمع الكل سهل. عندك حانوت، ماذا تصنع؟ متى فتحت؟ متى عرضت السلعة للبيع؟ ثم لا بد أن ننظر أيضا لمسألة النصاب، إما لا، يعني الآن قد يبدأ الإنسان بتجارة ورأس ماله دون النصاب، ها؟ يبدأ بتجارة قيمة السلعة عنده 500 دينار، تاجر لمدة 6 أشهر، بعد 6 أشهر صار رأس ماله 1000. أعطونا عبد بن زكي، هل بعد 6 أشهر أخرى ولا بعد سنة؟ ها؟ بعد سنة. حصل فيها بعد سنة، ليس بعد 6 أشهر. ليش؟ لأنه بعد 6 أشهر الآن اعتبرت حولا لما لم يكن متوفرا فيه النصاب، وكان عندي 500 دينار بس، الآن تم النصاب، فالحول ابتداء حسابه منذ كمال النصاب. كيف 6 أشهر أخرى؟ لا يا أخي، هو يقول 6 أشهر أخرى. هو عنده الآن رأس مال قدره 500 دينار، قال 6 أشهر، بعد 6 أشهر بتمام 6 أشهر صار عنده 1000. إيه أنت قلت 6 أشهر أخرى، لا ولا ذاك أيضا، ولا ذاك أيضا. المدة هذه 6 أشهر اللي باع فيها واشترى هل تحسب؟ لا تحسب. لماذا؟ لأنه ما عنده نصاب، ما عنده نصاب، فهمت؟ ولهذا بعض أهل العلم بل جمهورهم يقولون لو كان شريكا في تجارة وانفصل بحصته فصارت حصته دون النصاب ليس عليه زكاة. أنا وأنت عندنا تجارة، شركة في رأس مال، نصيب 500، نصيب 500 والنصاب 1000 دينار، ليس علينا زكاة. لماذا؟ لأنه لو انفصل كل واحد منا بنصيبه لحصل دون النصاب، أقل من النصاب، لأن الخلطة والشراكة في باب الزكاة عند أكثر أهل العلم لا تؤثر إلا في نوع واحد، في بهيمة الأنعام فقط، أما ما سوى ذلك فلا تؤثر. مثاله لو كان عندي 20 رأس من الغنم وأنت عندك 20 رأس من الغنم وإحنا شركة، كيفاش؟ إن شاء الله نار، مبروك. شركة نرعى مع بعضنا، نسرح كل الفحل بيننا كذلك، شركة وما هيش عروض تجارية، خلي بالك بهيمة نعم. أنا رأس مالي 20 وأنت رأس مالك 20، فجاء الساعي يسعى، نقول إذا اجتمعت خلاص تجب الزكاة، تجب الزكاة علينا الاثنين، تجب شاة من 40، لكن على من نأخذها نقسمها نصفين، ولا يعطي واحد الزكاة ويعود صاحبه عليه بنصف قيمتها، واضح؟ واحد يخرج رأس، خرجت أنا رأسا وأنت تعود عليه بيش؟ بنصف قيمة هذه الشيء، أو يخرجانها قيمة الاثنين مع بعضهم، يجوز إخراج القيمة، مثلا 300 دينار ثمن الشاة، كل واحد 150، وبرئت الذمة. فالخلطة عند كثير من أهل العلم لا تؤثر إلا في بهيمة الأنعام، وما سوى ذلك لا. طيب، في مسائل أخرى لا بد أن نذكرها هنا قبل أن نتكلم عن زكاة الربح، ربح التجارة. لو أنه أبدل سلعة بسلعة والكل ناويه للتجارة، فكيف الحساب؟ ملك في شهر محرم سلعة بقيمة نصاب، بعد ستة أشهر أبدلها بسلعة أخرى. مثاله عنده مثلا، لنقل إنه يتاجر في بهيمة الأنعام، تاجر سعي، يقول لك تاجر سعي، ولا عنده أربعون رأسا من الغنم، ملكها في رمضان 40 رأس من الغنم. احنا ما يهمنا 40 رأس، ينبغي ان نقيدها حتى لا ندخل في زكاة الابلام، احنا نتكلم عن زكاة العروف. عنده غنم قيمتها نصاب، اذا قلنا القيمة، اذا قلنا النصاب 1000 دينار، يعني كم عنده؟ 10 نقوله، ها 10 من الغنم، لا اكثر ولا اقل، اقل المهم عنده غنم تبلغ قيمتها النصاب، يبيع ويشتري فيها. بعد 6 أشهر قال أنا الغنم مليء فيها كل فيها، العلف غالي والرعاة ما فيه رعاة والسرقة كثرت والشغلة جبتها لنفسها، ضربت فأبدل هذه بسلعة أخرى. أي سلعة كانت؟ نصاب بنصاب من عروض مختلفة والنية واحدة. بعد 6 أشهر متى يزكي؟ هل الآن يستأنف حولا جديدا للعروض الثانية، يعني النوع الثاني من التجارة، ولا يبني على الأول؟ يبني على الأول. لماذا؟ لأن المقصود واحد وهو القيمة، المقصود واحد. ولهذا عروض التجارة يضم بعضها إلى بعض في إكمال النصاب، واختلفت الأصناف والأنواع والأجناس. أن تدخل الحانوت الآن، الحانوت اللي يبيع الطماطم، مو عنده طماطم وعنده مصبرات وعنده زيوت وعنده ملح وعنده سكر وعنده فواكه وعنده خضر، صحيح ولا؟ هذه أنواع مختلفة. فزكاة عروض التجارة عند العلماء يضم بعضها إلى بعض في إكمال النصاب وفي بناء الحول كذلك. طيب لو أنه كانت عنده سيارة جيدة، لكنه رجل يهوى السيارات، يبغى يريد أن يغير السيارة كل سنة، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، فتح الله عليه فملكها في شهر محرم، وبعد 6 أشهر، بعد 6 أشهر جاءه شخص قال له فلان، انت الفلوس الناقدة هذه لو بعتها، لو بعتها ونويت التجارة لتربح فيها وتعمل رأس مال، فبعد 6 أشهر انعقدت نية التجارة، كيف يزكي؟ هل منذ الملك ولا بعد سنة منذ نوى؟ لو الثاني، الثاني. إذن بعد سنة منذ نوى، لو لما كان مالكا، كان مالكا للاقتناء الخاص الشخصي، والآن طيب في مسألة أصعب من هذه، هذه سهلة، عرضها للبيع يوم، طيب ملكها ثم عرضها للبيع بنية إبدالها، ما يبغى بنزين يبغى ديزل، وأنا البنزين غالي علي، بقات 6 أشهر معروضة للبيع، ها ثم باعها، ولنقل إنه لم يبيعها لكن قبل البيع بوقت غير النية، قال أنا والله السيارات هذه البنزين مطلوبة، الليبية جايين ويصرف السيارات والسوق مفتوح، خليني نغير النية وأكون تاجر سيارات، هي فلوس راقدة راقدة، فماذا نقول؟ نقول الفترة هذه التي مرت وقد عرضت فيها السيارة للبيع هل تحسب من الحول؟ لا، وإن كان قد عرض للتجارة لكن عرض للبيع أقصد، لأنه لم يكن بنية التجارة، كان بنية إيش؟ التغيير فقط. فهمت المسألة؟ طيب بقي لنا لو كان عنده 1000 دينار، عنده 1000 دينار ملكها في محرم، وبعد 6 أشهر قال أنا فلوس رقد هذه سأشتري بها سلعة، نروح نشيل شيء نتاجر فيه وننزل للسوق ونتوكل على الله تعالى. طيب، وبدأ يبيع ويشتري، فكيف يزكي؟ هل بعد 6 أشهر ولا بعد سنة منذ أن تحول النقد إلى عروض تجارية؟ اختلفتم. بعد 6 أشهر. أي نعم، بعد 6 أشهر. فهمت؟ أولا لماذا؟ نقول لأنه ملك نصابا، واحد. ثانيا نقول لأن المقصود واحد، إيش هو؟ القيمة، القيمة، العروض التجارية التي عنده نصاب ولا ما هي نصاب؟ نصاب. وما كان عنده نصاب كذلك، فهو يبني على أول يوم ملك. ولهذا يقول أهل العلم إنه تضم العروض إلى العين في إتمام النصاب. فلو عنده 500 دينار فلوس و500 دينار سلعة، يضم هذا إلى هذا؟ نعم، لأن المقصود واحد وهو إيش؟ القيمة. ما يقول جنس مختلف هنا، فهمتم؟ طيب، إذن يضم هذا إلى هذا في إتمام النصاب. عنده مثلا ثلث النصاب فلوس وثلث النصاب سلعة، ايش تقولون؟ نعم يضم هذا إلى هذا. مثال آخر، عنده 40 غرام ذهب، نصف نصاب ذهب والبقية سلعة من أدباش أشياء، يضم ولا ما يضم؟ نعم، لأن القيمة هي المقصودة، فهمت؟ ففيها زكاة، عليه زكاة. نعم، لا بد أن يحول الحول على الكل، على الكل. إيه نعم، منذ تمامه. نعم تفضل. ما سمعت والله. هي هي اي نعم، ايش الضريبة؟ قباضة تقصد؟ ما في تبيع، في تبيع هاي. كثير هذا. لابد. والتصريح والتصريح واجب يعني بكل الأرباح. يعني فيه مراقبة. عجيب هذا. نعرف لي شامبو هذه يصير لي ريفينو في بلاد المهجر. لا لا تعتبر زكاة. لا لا تعتبر زكاة. لا لا لا تعتبر زكاة. لا لا ابدا. هذه مصيبة. هذه مصيبة. لكن هذا لا يسقط الزكاة. هذا الذي ذكرت من الضرائب المضروبة على الناس المفروضة عليهم لا يسقط الزكاة عند أهل العلم. لا يسقط. لكن لا تسقط الزكاة التي كلف الله بها عباده. لا تسقط. لكن أنت الآن تسأل هل تحسب ولا لا تحسب؟ سلعة تقصد 100 مليون ولا فلوس؟ نعم. من 100؟ ليش؟ وين يذهب هذا الكل؟ ولو ملك بعضه وين يروح؟ وخزينة الدولة وين تمشي؟ مصالح العامة بتاع عموم الأمة يعني كل الأمة تستفيد. المفروض ولا الواقع؟ ما هي مشكلة. وهذا بعد الثورة ولا قبل الثورة؟ حتى بعد الثورة هذا. وهذا قانون فرنسي أصلا. هذا قانون فرنسي. هذا قانون فرنسي معمول به في بلادنا. أخي الكريم، في شرع الله عز وجل الإمام الأعلى في الدولة لا يحل له أن يأخذ من مال الرعية شيئا إلا الزكاة فقط. أما ضرب الضرائب فإنها تضرب على أهل الذمة وعلى المحاربين. الذم اليهودي أو النصراني صاحب التجارة هو الذي يضرب عليه العشر أو نصف العشر، وكذلك المحارب للمسلمين إذا دخل بسلعة. هذا الذي نعرفه. أما مسألة هذه الأمور فبحسب الحال. فمثلا الأداءات البلدية الآن بعض الأسواق تكون مغطاة وفيها خدمات من كهرباء ما أشياء خدمات. إذا كان الدفع في مقابل هذه الخدمات فلا بأس، لا حرج في هذا، لا تكون مكوسا. وأما ما سوى ذلك فوالله مشكلة. لكن يبقى النظر في النوازل. يعني إذا احتاجت الدولة فعلا أو الخزينة التي يستفيد منها عموم الأمة الكل الشعب الكل إلى أن يخصم. احنا سمعنا أنه في 4 أيام سيقع الخصم. ماذا سمعت ولا الوظيفة العمومية بس 4 أيام لإنقاذ الخزينة. فهذا قد يقره الشرع لأن الجميع مستفيد. لكن إذا كانت الضرائب ودفوعات تدفع للخواص من النصابين والمستغلين والمجرمين في الواقع، هم مجرمون لأنهم سطوا على أموال الأمة، فهؤلاء لا تدفع إليه. متى ما استطعت ألا تدفع دون أن يلحقك ضرر فلا تدفع. لكن ما اضطرت لأن تدفعه وتعلم أنك لو لم تدفع للحقك من الضرر أكثر من الدفع، كالمتابعات العدلية وإغلاق المحل وما إلى ذلك. ففي هذه الحال تدفع وأجرك على الله. أخطائي كمان، أنا والله ما كنت أعرف هذا، أظن كنت أظن ما كنت في فرنسا نفس الشيء، قانون فرنسا يعني. في فرنسا الدولة عبارة عن أمك حيا وميتا، إذا مت وتركت بيتا أو عقارا لها نصيب الثلث، ما الأم لها الثلث، صحيح ولا؟ متى؟ إذا لم يكن ثمة فرع وارث، أو لك إخوة، إذا ما عندك إخوة ولا فرع وارث يرثك من الأبناء الذكور والإناث، الأم لها كم؟ الثلث. ها؟ هم يقول لهم أمنا فرنسا، أمهم فرنسا حقيقة، الله ما عافينا، هي أمهم فعلا يعني. هذه أم... نعم. ما فقد قيمته لا يحسبه. شنو لا، ما فقد قيمته لا يحسب، لا يحسب. ولهذا شرع الله سبحانه وتعالى قائم على العدل وعلى إعطاء كل ذي حق حقه. ترى الذين يعادون الشريعة يعرفون أن الشريعة لا تخدم مصالحه، إما لا وأنا كم فلي الشريعة أنا ما عاد يقدر يسرق. ما في مشكل، نحن ندفع دماءنا للمصالح العامة مو أموالنا. يعني المصالح العامة مثلا لو كانت في سبيل في يعني تهيئة الطرقات مثلا، هي لك الحفرة ما تزيد كل يوم حفرة، صحيح ولا؟ أنا تحفر حفرة ما تتصلح إلا ما تكسر كم من سيارة، صحيح؟ مشكلة. نسأل الله أن يصلح أحوالنا. نكفر هذا الشيء. في صلاة الكسوف الليلة في كسوف تونس، كسوف أو خسوف قمري، بعد صلاة المغرب مباشرة نصلي إن شاء الله.